أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في مادة القواعد الفقهية في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. في لقائنا السابق انتهينا من التعريف بكتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي، ونبدأ الآن بالتعريف بمصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي. نبدأ بالتعريف بكتاب الفروق للقرافي المتوفى سنة 684 هجرية. المؤلف هو الإمام أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنعاجي، نسبة إلى قبيلة صنعاجة من برابرة المغرب، المصري الملقب بشهاب الدين الشهير بالقرافي، نسبة إلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي، وهو أحد أعلام الإسلام الذين لمعت أسماؤهم في التاريخ وعظم بهم الانتفاع وانتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهذا الكتاب من أروع ما أنتجه الفقه الإسلامي، فلقد أتى المؤلف فيه بما لم يسبق إليه، فبين الفروق بين القواعد، في حين أن الكتب التي ألفت قبل هذا الكتاب بعنوان الفروق كان موضوعها بيان مسائل جزئية تشابهت صورها واختلفت أحكامها. وجمع فيه المؤلف 548 قاعدة مع إيضاح كل قاعدة بما يناسبها من الفروع، ولكننا ننبه إلى ما يلي: 1- القرافي يفهم القاعدة فهما أشمل مما حدد في الاصطلاح للقاعدة، فهو يطلقها أحيانا على ضوابط وأحكام أساسية. 2- هناك بعض القواعد في الكتاب لم تسلم للمؤلف وتناولها ابن الشاط بالنقد والتعقيب والاستدراك في كتابه أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق. والمؤلف في الغالب يستهدف بيان الفرق الواقع بين قاعدتين مع ذكر الفروع لهما، وفي بعض المواطن يتعرض لذكر الفروق أو لذكر الفرق الواقع بين مسألتين من المسائل. وكثيرا ما يعرض المؤلف بعض المباحث الفقهية بعنوان القواعد، من ذلك قوله: الفرق بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط، وقوله: الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع، وقوله: الفرق بين قاعدة الصلح وغيره من العقود. أما القواعد الفقهية فإنها متناثرة في فصول مختلفة من الكتاب يريدها المؤلف عند تعليل بعض الأحكام وتوجيه رأي من الآراء الفقهية. وإليكم بعض النماذج. واحد: لا يبطل عقد من العقود إلا بما ينافي مقصود العقد دون ما لا ينافي مقصوده. وصاغ المؤلف هذه العبارة في موطن آخر في سورة قاعدة فقال: كل عقد لا يفيد مقصوده يبطل. المثال الثاني: إن الأحكام المترتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها. المثال الثالث: إن الشيء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه. وعبر عنها في موضع آخر بقوله: كلما عظم شرف الشيء عظم خطره. الكتاب الثاني الذي نختاره من كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي هو كتاب القواعد للمقري المالكي، المتوفى سنة 758 هجرية. المؤلف هو العلامة المتفنن محمد بن محمد بن أحمد المقري، نسبة إلى مقرة وهي قرية من قرى إفريقية. المكنى بأبي عبد الله جد المؤرخ الأديب أحمد المقري صاحب نفح الطيب. ولقد دوى صيت صاحبنا بين الناس فقيها ضليعا بفقه مذهبه، وكان من الصالحين في عصره، وولي القضاء بفاس وحمدت سيرته، وكان ذا صرامة لا يخاف في الله لومة لائم. وكتاب المقري يعتبر من أقوى ما ألف في قواعد المذهب المالكي، وربما يكون أوسع كتب القواعد عند المالكية. قرر فيه المقري مذهب الإمام مالك وأصحابه مع الموازنة بمذهبي الحنفية والشافعية في كثير من الأحيان، مع التعرض أحيانا لأقوال الحنابلة. وقد تفوق المقري على المؤلفين الآخرين في فن القواعد الفقهية من المالكية في تنويع القواعد وترتيبها، وحمل الكتاب ثروة فقهية عظيمة. ولكن المؤلف لم يتوسع في بيان القواعد وشرحها لدرجة جعلت بعض القواعد عنده عويصة وغامضة تحتاج للشرح والتمحيص. ومعظم القواعد التي احتواها الكتاب قواعد مذهبية، ولذلك فإن الاختلاف الذي يرد في المسائل والفروع ناتج عن الاختلاف في الأصول، وهو نظير تأسيس النظر للدبوسي الحنفي في بيان القواعد والفروع، فهو يكشف عن وجوه الاختلاف بين الأئمة في آرائهم. ولذلك كثرت القواعد المذهبية الفرعية في الكتاب. أما القواعد المهمة العامة فإن عددها لا يزيد على 100 قاعدة. ثم إن الكتاب لم يستوف ذكر النظائر والفروع، فالمسائل التي أدرجها تحت كل قاعدة أحيانا نجدها غير كافية في إعطاء المفهوم للقاعدة. ونورد بعض النماذج من الكتاب فيما يلي: قاعدة مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا. فإذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد بن الحسن. وقال النعمان أي أبو حنيفة تبطل فيقطع، فقدم بعض الوسائل لموجب. معنى هذه القاعدة أن من صلى بالتيمم وفي أثناء الصلاة وجد الماء، هل يقطع صلاته أم يتمها؟ عند مالك ومحمد بن الحسن لا يقطع الصلاة ويتمها، وعند أبي حنيفة تبطل الصلاة فيقطعها ليتوضأ بالماء الذي وجد، لأن الوسيلة وسيلة الطهارة قد وجدت. قاعدة الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس، لأن التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له. ولهذا أوجب المالكية الطلاق بالكنايات وإن بعدت، ولم يجيز النكاح إلا بلفظه أو بما يقرب منه في هذا المعنى، وجوزوا البيع بكل ما دل على الرضا من قول أو فعل، لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك، والأصل في الأرضاع التحريم حتى تباح. فخروجها من التحريم إلى الإباحة يقتضي التشدد، ولذلك تشددوا في أمر الطلاق فأوقعوه بالكنايات وإن بعدت، وتشددوا في أمر الزواج فلم يجيد الزواج إلا بلفظ النكاح أو بلفظ يقرب منه، ولم يجيزوه بلفظ البيع أو الهبة مثلا، تشددا منهم في أمر الأرضاع التي أصلها التحريم. أما السلع فالأصل فيها الإباحة، ولهذا جوزوا البيع بكل ما دل على الرضا من قول أو فعل، ولو كان تعاطيا باليد بدون كلام، لأن الأصل في السلع الإباحة حتى تملك. قاعدة لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه. قاعدة إقامة الحدود ورفع التنازع في الحقوق ونحو ذلك يختص بالحكام. قاعدة درء المفاسد مشروط بألا يؤدي إلى مثلها أو أعظم. الكتاب الثالث الذي نختاره للتعريف به من كتب القواعد الفقهية في المذهب المالكي هو إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي المتوفى سنة 914 هجرية. المؤلف هو العلامة المحقق أحمد ابن يحيى ابن محمد التلمساني الونشريسي ثم الفاسي المكنى بأبي العباس، أخذ عن علماء تلمسان ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتهبت داره ونزح إلى فاس سنة 874 هجرية، وتولى منصب الإفتاء هناك وتوفي بها سنة 914 هجرية. هذا الكتاب من أشهر ما ألف في قواعد المذهب المالكي، ولكنه ظل مخطوطا حتى حققه الشيخ أحمد بطاه الخطابي، ويتضمن الكتاب 118 قاعدة. بدأها المؤلف بقاعدة الغالب، هل هو كالمحقق أم لا، وختمه بقاعدة كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى. ومعظم القواعد المذكورة في الكتاب هي قواعد مذهبية تخدم المذهب المالكي، وقد أوردها المؤلف بصيغة الاستفهامية باعتبار أنها ليست مما يتفق عليها بين العلماء وأنها قواعد خلافية. وقد يتعرض لبعض القواعد وهي متفق عليها بين المذاهب الفقهية بصيغة استفهامية أيضا، وهدف المؤلف فيما يبدو تشحيد الأذهان ولفت الأنظار إلى أهمية هذه القواعد وإلى ما في ربط الفروع مع أصولها وضوابطها من المعاناة. وفي بعض الأحيان يعرض القاعدة في صيغة جملة خبرية إشارة منه وإيماء بأن القاعدة مسلمة لا خلاف فيها بين الفقهاء، من ذلك قوله: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر. وقد أربط كل قاعدة بما يناسبها من الفروع الفقهية من أبواب مختلفة تصل في مجموعها إلى نحو 2000 مسألة وصورة جملها خلافية. وإليك قدرا أو إليكم قدرا من هذه النماذج: النموذج الأول انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ ومعنى هذه القاعدة ومثالها أنه إذا تحول الشيء من صفة إلى أخرى وتغيرت ماهيته وحقيقته وتلاشت، كما إذا قررت الخمر بنفسها خلا أو تحجرت طهرت بناء على زوال علتها، وإن خللها شخص بطرح شيء فيها لم تطهر أبدا لأنه استعجل الخل بفعل محرم فحرم معاملة له بنقيض مقصوده. أن هناك قاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. المثال الثاني: العصيان، هل ينافي الترخص أم لا؟ وهذا ما عبر عنه الشافعية وغيرهم بصيغة الجزم، فقالوا: الرخص لا تناط بالمعاصي، خلافا للحنفية. أي أن المسافر مثلا له رخصة القصر ورخصة الجمع ورخصة الفطر. اشترط الشافعية والمالكية أن يكون السفر في طاعة وأن لا يكون سفر معصية، ولم يشترط ذلك الحنفية. المثال الثالث: الشك في الزيادة كتحققها. ومن هذا القبيل الشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب أي المدونة لزوم الثلاث، وقيل واحدة رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك. المثال الثالث: الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية. ومما يتخرج على هذا الأصل عند المالكية منع المواعدة في العدة، وكذا بيع الطعام قبل قبضه. بهذا نكتفي بالتعريف من كتب القواعد في المذهب المالكي، وننتقل إلى مصادر القواعد الفقهية في المذهب الشافعي نبدأ أولا بالتعريف بكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية. المؤلف هو الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي المغربي أصلا الدمشقي مولدا المصري دارا ووفاة الملقب بسلطان العلماء والملقب له هو الشيخ ابن دقيق العيد. كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام إمام عصره بلا منازع لا سيما في اطلاعه على حقائق الشريعة وأسرارها، وكان عديم النظير ورعا وقياما في الحق وشجاعة وقوة جنان وطلاقة لسان، وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه. وموضوع الكتاب يدور حول القواعد الشرعية الأساسية أو حول قاعدة شرعية أساسية هي جلب المصالح ودرء المفاسد. أما القواعد الفقهية الأخرى التي نجدها منبثة في غضون الكتاب فمردها إلى هذه القاعدة العامة. ويوضح المؤلف غرضه من الكتاب قائلا: الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات لسعي العباد في تحصيلها، وبيان المخالفات لسعي العباد في درئها، أي لكي يسعى العباد في درئها، والمصالح كي يسعى العباد في تحصيلها. وكذلك هدف الكتاب بيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر ومعرفة منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض، وما يدخل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. فغرض المؤلف إذن لم يكن جمع القواعد الفقهية وتنسيقها، ولكنها جاءت منبثة في فصول مختلفة، ونسوق إليكم بعض الأمثلة. مثال الأول: الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها، وذلك لأن الحكم يدور مع العلة حيث دارت، يوجد بوجودها وينعدم بعدمها. المثال الثاني: كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه، وذلك كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة بغير عائدة. المثال الثالث: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد لزمه، أي لزم العقد والتزم به المتعاقدان. فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل أو شرب لزمه، لأن هذا ما اشترطاه مع انه يخالف العرف ولكنه يوافق مقصود العقد من الالتزام بالعمل طوال الوقت. والكتاب فريد في موضوعه ويفتح امام القارئ افاقا واسعه للتفكير، ولم ينسج على منواله كتاب اخر يضارعه الى عصر المؤلف. الكتاب الثاني الذي نختار التعريف به من كتب القواعد في المذهب الشافعي كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي، المتوفى سنة 761 هجرية. المؤلف هو الإمام الحافظ خليل بن كيكلدي الملقب بصلاح الدين المكنى بأبي سعيد العلائي الشافعي، ولد بدمشق سنة 94 و600، وبرع في فنون كثيرة وتفوق على أهل عصره في حفظ الحديث واستحضار الرجال والعلل، وله مشاركات قوية في الفقه واللغة والعربية. والكتاب فيما أعلم ما يزال مخطوطا، وهو من أنفس الكتب التي ألفت في القرن الثامن الهجري في الفقه، في الفقه الشافعي وقواعده، وهو يجمع بين قواعد وأصول الفقه وقواعد الفقه، وخرج على كلا النوعين المسائل والفروع الفقهية، وأضاف إلى ذلك المسائل المتشابهة في المعنى. كما قدم الكتاب خلاصة مركزة لما كتبه السابقون في القواعد الأصولية والفقهية. ومن أهم خصائص الكتاب أن المؤلف عزى كل قول إلى صاحبه، وأطال في شرح القواعد الخمس الأساسية، وحاول أن يرد جميع مسائل الفقه إليها. وما سوى القواعد الأساسية فإن الكتاب لا يحمل طابع القواعد الفقهية، فإنها قليلة جدا، وربما لا يتجاوز عددها 20 قاعدة. وإليك بعض النماذج مما ورد بالكتاب. الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق، فلا تحمل على المجاز إلا بدليل. قاعدة أخرى: إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر. قاعدة ثالثة: كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه تداركا لمصلحته. قاعدة رابعة: كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التوكيل لغيره، وما لا يجوز له مباشرته لا يصح توكيله ولا التصرف فيه بالوكالة من غيره. ونرى أن الكتاب يمثل خير نموذج لتخريج الفروع على قواعد الأصول. الكتاب الثالث الذي نختار التعريف به من كتب المذهب الشافعي في قواعد الفقه هو الأشباه والنظائر للسيوطي، المتوفى سنة 911 هجرية. المؤلف هو الحافظ العلامة عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد الاسيوطي الشافعي الملقب بجلال الدين الشهير بالسيوطي نسبة الى مدينة اسيوط المعروفة في مصر. هو صاحب المؤلفات الكثيرة النافعة، وكان آية في سرعة الحفظ والجمع والتأليف. وكتابه الأشباه والنظائر أروع المؤلفات في القواعد الفقهية وأغزرها مادة وأحسنها ترتيبا وتنسيقا على الإطلاق، وحظي بحسن القبول والرواج بين العلماء، وذلك أن المؤلف أتى فيه بخلاصة مركزة لمعظم ما تفرق وتناثر في كتب السابقين، وأضحى الكتاب بذلك مصدرا خصبا لدراسة القواعد الفقهية وخصوصا في المذهب الشافعي. ولقد أجاد المؤلف في ترتيب القواعد، كما أنه تحرى أن يصدر كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر، كما تمثلت في الكتاب أمانة المؤلف في عزو النصوص ونسبتها إلى المصادر التي اقتبست منها، كما تضمن الكتاب مجموعة كبيرة من الفروع الفقهية في المذهب الشافعي. ولقد رتب المؤلف الكتاب على 7 كتب. عقد الكتاب الأول لبيان القواعد الأساسية الكبرى، أما الكتاب الثاني فكان في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وذكر منها 1 الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، 2 اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، 3 الخروج من الخلاف مستحب، 4 من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، 5 الميسور لا يسقط بالمعسور. اما الكتاب الثالث فكان في القواعد المختلف فيها، واورد المؤلف منها 1 العبرة بصيغ العقود او بمعانيها، وقال هذه قاعدة خلافية والترجيح مختلف في الفروع، منها اذا قال بعتك ولم يذكر ثمنا، بعتك هذه السيارة والاخر قال قبلت دون ذكر ثمن، فان راعينا المعنى انعقد هبة، وان راعينا اللفظ فهو بيع فاسد لأنه فقد ركنا من أركانه، ومنها لو عقد الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح لا ينعقد العقد نظرا إلى اللفظ، لأن المنافع لا تباع وإنما تؤجر، وقيل ينعقد العقد ويصبح إجارة نظرا إلى المعنى. وبذلك نكتفي بهذا القدر من التعريف لكتب القواعد في المذهب الشافعي، ونبدأ بالتعريف بمصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي. الكتاب الذي نبدأ بالتعريف به هو القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية. المولود سنة 631 هجرية والمتوفى سنة 728 هجرية. المؤلف هو الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، ثم الدمشقي المحدث الحافظ المفسر. قرأ العربية على ابن عبد القوي الطوفي، ثم أقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه، ودرس كل فن متداول في ذلك العصر فنبغ فيه. وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره. ولم يكن غرض المؤلف في كتابه سوق القواعد الفقهية على النمط المعروف، ومع ذلك فإن الكتاب لم يخلو عن بعض القواعد المهمة التي لها شأن في الفقه الإسلامي، لأن المؤلف رتب كتابه على أساس الموضوعات الفقهية ابتداء بموضوعات الطهارة والنجاسة، وانتهاء بباب الأيمان والنذور، وذكر في كل موضوع منها القواعد والضوابط التي تحكمها واختلاف آراء الفقهاء، مع الاستدلال لكل وما يتفرع عن ذلك من فروع فقهية. ويكفي هنا أن نذكر من كتابه عبارات جاءت في الفقه الإسلامي باعتبارها قواعد فقهية مضبوطة، كقوله: إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما وسقط الآخر بالوجه الشرعي. وقوله: إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا. وقوله: الفوائد التي تستحق مع بقاء وصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا. ومثال ذلك إكراء الشجر للاستثمار، يجري مجرى إكراء الأرض للإزراع، يعني كأن الشجر أرض يكرى مدة شهر أو عام لينتفع به، ثم تعاد العين إلى صاحبها. وكذلك استئجار الذئر للإرضاع، الذئر هي المرأة التي ترضع ولد غيرها، فهنا تستأجر للمنافع. وعبر عن ذلك الأصل في موضع آخر بقوله: الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة. وقوله: كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه، كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق. اشتراط الربا والتراضي عليه لا يجعله مباحا، واشتراط الوطء في ملك الغير والرضا به لا يجعله مباحا، لان اصله الحرمة بدون الشرط. وكثبوت الولاء لغير المعتق، لان نص الحديث انما الولاء لمن اعتق. اذا كان انسان يملك عبدا واعتقه فولاؤه له اذا مات وليس له وارث ورثه معتقه. واما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه كالزياده في المهر والزياده في الثمن واشتراط الرهن وتاخير الاستيفاء. لهذا نكتفي في هذه الحلقه من التعريف بمصادر الفقه، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله نكمل التعريف بباقي كتب القواعد في المذهب الحنبلي. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.